بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 74 على 1. الفتوى للرسول عليه السلام لوضوح مطاره، وإن كان من الممكن اعتباره حكمي، لكن المعنى الذي فيه يقتله، ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن يسأل الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته. وهم الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شروط مالي، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء مات بعد الرسول جاء برد. وقال معنى الحديث في اكتشاف كذب بعض الرواة، أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث الثقات الأثبات، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي، قال له أين التقيت به؟ قال في مكان فلاني، لعله ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سن كذا. قال هو مات قبل ذلك في السنين. هذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاكم أبو الدرداء، وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة. فلا تصلي بعدها إلا أن تتكلم أو تنتقل من مكان إلى من مكان إلى مكان. وقال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو صمنا على عهد الرسول، عاد من هذا النص، إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان. أو فالحديث أنت ذاك تحت التعليق تقول على أنه هذا دليل على أنه واجب الانتقال من مكان إلى مكان بعد السنة أو بعد أو التكلم في موضوع. بينما يعني اللي كنت أنا مقرأ في الحديث على إنه بس في يوم الجمعة، لأنه قال المعاوية الشخص إذا صليت الجمعة. فالنين يعني اللي أخذت من تعتاد إنه في كل الصلاة من القواعد العلمية أن ذكر الشيء لا يمشي مع ذاك، فكون ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه بسبب الاشتراك. هذه فريضة والصلاة أخرى فريضة، أما لو كان الحكم خاصا ما هو أهم من الصلاة الفرائض فلا يلحق بها ما دونها. ولذلك اليوم كانت هذه المناسبة، بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، فقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. فذكر الحديث للجمعة لا يعني مثلا أن فرض الظهر ليس كذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنن داود